فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله من شروط صحة الذكاة أهلية المذكي، وذكر من ذلك ألا يكون طفلا. يقول: إذا كان الطفل مميزا فهل تحل ذبيحته؟ إيه نعم، إذا كان مميز يعقل تحل ذبيحته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.